والشمس قد كورت والجبال قد سيرت والعشار قد عطلت والوحوش قد حشرت والبحار قد سجرت والنفوس إلى الأبدان قد زوجت والجحيم قد سعرت والجنة قد أزلفت. ولقد وصف الله تعالى بعض دواهي ذلك اليوم وأكثر من أساميه لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه. فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الألقاب، بل الغرض تنبيه أولي الألباب أصحاب العقول النيرة. فمن هذه الأسامي يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الزلزلة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الآزفة، يوم التبديل، يوم النشور، يوم الجزاء، يوم الوعيد، يوم الفتنة، يوم التلاق، يوم القصاص، يوم الشفاعة، يوم الجزاء، يوم القصاص، يوم الشفاعة، يوم الجزاء، يوم القارعة، يوم الواقعة، إلى غير ذلك من الأسماء. كثرة الأسامي دليل على عظم الشيء، وكل بحسبه. سمى الله ذلك اليوم بكل هذه الأسماء دليل على عظم هول ذلك اليوم. نسأل الله الستر والسلامة فيه، اللهم آمين. فالويل كل الويل للغافلين، يرسل الله لنا سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وينزل عليه الكتاب المبين، ويخبرنا بالصفات من نعوت يوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويقول جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. انظروا معي إخوة الإيمان كيف يساق الناس، كيف يساقون بعد البعث والنشور. إنهم يساقون حفاة عراة غرلا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة، أي غير منتعلين، عراة، أي غير لابسين، غرلا، أي غير مختونين. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة. إن الأمر جد خطير، كل واحد شغل بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد شغل بنفسه، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يساق الناس بعد البعث والنشور حفاةً عراةً غرلا إلى أرض المحشر، وهي أرض بيضاء قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يساقون إلى أرض المحشر، أرض بيضاء قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن يزاد فيها وينقص، وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها، وتمد مد الأديم أي كمد الجلد، وهي أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء. عفراء أي أن بياضها غير ناصع، ليست بناصعة البياض، بل أرض المحشر لونها كالفضة. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، أي عن القشر والنخالة، ليس فيها قشر أو نخالة، كرغيف الخبز الذي خبز بدقيق نقي فاخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، والمعلم هو البناء أو المرتفع. والسماوات تذهب شمسها وقمرها ونجومها، هذه الشمس التي فوقنا الآن تكور وتلف ويذهب بها، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت وتأتي شمس جديدة وهي شمس المحشر، كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالسماوات تبدل والأرض تبدل، فشمس المحشر تختلف عن الشمس التي فوقنا الآن. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق، أي شمس المحشر، تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر وهو من رجال السند في الحديث: فوالله ما أدري بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. نسأل الله الستر والسلام في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فأخي الحبيب، تذكر يوم القيامة، يوم العرض على الله، عندما تمتلئ القلوب رعبا، عندما تتبرأ من بنيك وأمك وأبيك وصاحبتك وأخيك، تذكر تلك المواقف والأحوال، تذكر تلك المواقف والأحوال، تذكر إذا وضعت الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل، وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله حين يسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك؟ وبأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟ وبأي قلب تجيب عليك؟ عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي ألم أحسن إليك، عبدي ألم أنعم عليك، فلماذا تعصني وأنا أنعم عليك؟ أخي الحبيب، أفلا تصبر على طاعة الله عز وجل في هذه الأيام القليلة وهذه اللحظات السريعة، لتفوز بعد ذلك بالفوز العظيم وتتمتع بالنعيم المقيم؟ إخوة الإيمان، أما عن صفة حشر الناس فلقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذه النار تأتي من قبل اليمن، هذه النار تحشر الناس إلى أرض المحشر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، اعلموا أنه لا ينجو من أخطار الآخرة إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته، ورد المظالم إلى أهلها في الحياة قبل الممات، لأن الإنسان إذا مات قبل رد المظالم فإنه يحاط بالخصماء يوم القيامة، هذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق به، هذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول استهزأت بي، وهذا يقول عاملتني فغششتني، وهذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك، وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما رعيتني. فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم

وإذا خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نثير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. فاعلموا إخوة الإيمان أن الموت لا يمهل المذنبين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتثلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب، فاللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم اقبلنا عندك في التائبين، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا بسترك الجميل، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على لا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووحد صفوفنا وانصر إسلامنا وانصر إسلامنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين، انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم عجل بتحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم اكتب لنا صلاة فيه قبل الممات، اللهم اكتب لنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلل يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا ومن كل هم عافية. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.